كمال محمد الحسن وهاشم مجد الدين السليفاني وألف لام ميم من السودان الخرطوم وحاتم ظاهر من العراق وباء جيم عين لم يذكر عنوانا وأخيرا رسالة فتح الله جرجيس من العراق نينوى. نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته ونشكر لكم حسن متابعتكم وإلى الملتقى بإذن الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.